لي أخ معنا في بيتنا حيث أنه لا يصلي وهو يدخن، فما حكم معاشرة له في منزل واحد؟ عليك الإنكار عليه وعلى والده، كان موجود الوالد يجب الإنكار عليه، ولا بالتأديب ولا بالضرب، أو رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، تعاون أبر والتقوى، لا يترك أن يصلي، لابد يجتهد في أن يصلي وأن يدع التدخين بالطرق الممكنة، فإن لم يتيسر ذلك فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى تعينكم على ما يلزم.